إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله الذي شرف هذه الأمة فجعلها خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل كنتم خير أمة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل أنتم خير أمة، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبي الرحمة وسيد الأمة. أما بعد، فاتقوا الله إخوة الملة، لما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، والمهم الذي ابتعث الله له النبيين، وبه استقامة العباد وصلاح البلاد، وجعله الله علامة بارزة وصفة لازمة لعباده المؤمنين، فقال في كتابه المبين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وندب إليه عباده وجعل الفوز والفلاح حليفة، فقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ووصف الأمة بالخيرية إذ هي قامت به: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأثنى الله على أمة وجعلهم من الصالحين، وجعل من أسمى صفاتهم وأبرز خصالهم، فقال سبحانه: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، أولئك من الصالحين. وامتدح سبحانه القائمين به، فقال عز اسمه: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. والقيام به أيها المسلمون سبب للنجاة من مصائب الدنيا وعقوبات الآخرة. قال سبحانه: ولما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وتركهما سبب للعن والطرد وحلول النقم والعقاب في الدنيا والآخرة. فقال عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. وجعل سبحانه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فارقا بين المؤمنين والمنافقين، فقال في وصف المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال في وصف المنافقين: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وقدمه على الصلاة والزكاة، فقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وتقديمه يدل على عظم شأنه وعلو درجته، والتمكين في الأرض لأهله القائمين به، والنصر للمتصفين به. فقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومن أسباب الرحمة القيام به لله وحده في أوصاف المؤمنين. يقول رب العالمين أولئك سيرحمهم الله. فتحقيق هذه الشعيرة والقيام بهذه الوظيفة به حياة الأفراد والمجتمعات والشعوب وصلاح وإرضاء لعلام الغيوب. فيكثر الخير وينتشر ويضمحل الفساد ويقتصر وبإضاعته تكون العواقب الوخيمة والكوارث العظيمة والشرور المستطيرة. وتركه سبب لتفرقة الأمة وقسوة القلب فتظهر الرذائل ويظهر صوت الباطل وقبيح الخصائل. وبالقيام به حفظ للضروريات الخمس في الدين والنفس والعقل والنسل والمال. أما إذا عطلت رايته وقل العاملون به ترتب على ذلك الهلاك والعذاب. قال سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وعندها تحل اللعنة وتقع العقوبة كما في الآية السابقة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وعند الترمذي عن حذيفة مرفوعا والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وفي حديث زينب بنت جحش قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. متفق على صحته. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قرينان لا يفترقان. والبعض يأمر بالمعروف فقط فيرغب ولا يرهب. والنصوص جاءت بالخوف والرجاء والرغبة والرهبة والأمر والنهي والإنذار والتبشير. أيها المسلمون الأقربون أولى بالمعروف أمرا ونهيا. فيجب أمر الأولاد والأزواج والجيران والأصحاب والزملاء وهو من الحقوق العامة لجميع الناس بعضهم لبعض. إنما المؤمنون إخوة وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أيها الإخوة في الدين إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عاقبته حميدة فيه حياة القلوب وصلاح الأحوال وكثرة البركات ونجاة المجتمعات وعز الطاعة وذل المعصية والأمن والأمان والرحمة والاطمئنان. إن بعض الناس هداهم الله شبوا وشاخوا وليس لهم منه نصيب ولا في العمل به سهم للبعيد والقريب. والواجب النصيحة والدعوة والأمر والنهي والقدوة الحسنة. إخوة الإسلام أرأيتم لو أن فردا أصيب بمرض عضال في جزء من جسمه فأهمله أوليس يستشري المرض في جسده كله فيعسر علاجه ويتعذر شفاؤه. فكذلك المنكر يا عباد الله إذا ظهر وترك فلم يغير فإن الناس يستمرئونه وينشؤون عليه فيعسر عندئذ تغييره وإزالته. فتعم المنكرات وتنتشر الفواحش وتغرق السفينة ومن شب على شيء نشأ عليه. ولهذا يقول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل لازلنا في خير وفينا من ينكر. وقد ضرب الرسول أروع الأمثلة وأبين وأصدق عبارة. فعند البخاري وأحمد في مسنده عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا مدن القائم على حدود الله والواقع فيها كمدن قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استاقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن فيه النجاة والفلاح والعز والنجاح وتدفق الخيرات في المساء والصباح قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم غفرانك ربنا وإليك المصير. الحمد لله الذي لا رب سواه أحمده جل في علاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه إلى يوم لقاه. أما بعد أحبتي في الله فقد أشاد علماء الإسلام والأئمة الكرام عن هذا الركن بأبلغ كلام. يقول ابن عقيل في الفنون من أعظم منافع الإسلام وآكد الأديان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح فهذا أشق ما يحمله المكلف لأنه مقام الرسل حيث يثقل صاحبه على الطباع وتنفر منه نفوس أهل اللذات ويمقته أهل الخلاعة وهو إحياء السنن وإماتة البدع إلى أن قال ولو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعود النشء ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا. ويقول الغزالي فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وانتشرت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعر بالهلاك إلا يوم التناد. ويقول شيخ الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله وهو من الدين. ويقول الشنقيطي رحمه الله في كلام له جميل وتلخيص له نبيل في أضواء البيان الأمر بالمعروف له ثلاث حكم: الأولى إقامة حجة الله على خلقه كما قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والثانية خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف كما قال تعالى في صالح القوم الذي اعتدى بعضهم في السبت قالوا معذرة إلى ربكم، وقال تعالى فتول عنهم فما أنت بملوم، فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة لكان ملوما. الثالثة رجاء النفع للمأمور كما قال تعالى معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، وقال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النووي رحمه الله وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله أن يعتني به فإن نفعه عظيم. وقال حمد بن عتيق رحمه الله فلو قدر أن رجلا يصوم النهار ويقوم الليل ويزهد في الدنيا كلها وهو مع هذا لا يغضب لله ولا يتمعر وجهه ولا يحمر فلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر فهذا الرجل من أبغض الناس عند الله و وأقلهم ديانة، وأصحاب الكبائر أحسنوا عند الله منه. عباد الله، القيام قيام العبد بهذا المنهج القويم، ودعوة الناس إلى صراط الله المستقيم، وتحذيرهم وتنبيههم من مزالق الهلاك والدمار، هو النصح الصحيح، وهو من أفضل الأعمال وأحسن الخصال، وهو محض الأخوة الدينية وحب الخير للبشرية. أيها المسلمون، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مقصورا على أحد بعينه من الأشخاص أو الهيئات، وإنما هو واجب كل مسلم، وكل على قدر استطاعته بحسب استطاعته ومنزلته ومكانته. فالأب مسؤول عن أسرته وأهله وأولاده، والمعلم في مجاله، والموظف في دائرته، والتاجر في سوقه، وكل على ثغر، وكل راع ومسؤول عن رعيته. بل المسلم حيثما حل ووقع أفاد ونفع. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. ووالله يا عباد الله، لو كل قام بهذه الشعيرة في من حوله ومن تحت يده لصلحت الأحوال واستقامت الأمور واضمحل الشر والفساد. لكن المصيبة إما عدم الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أو التثبيط عن ذلك، أو أن هذا من التدخل في شؤون الآخرين وخصوصيتهم، أو عبارة مالي وماله، أو القائم به فضولي، أو يتدخل فيما لا يعنيه، أو لست مكلفا، أو عليك بنفسك. هذا، ويجب على الآمر والناهي أن يكون عالما فقيها فيما يأمر وينهى، فيأمر على بصيرة وعلى نور، فقبل أن يقدم ويقول ويعمل ويسهم يكون عارفا عالما. ومن جميل تراجم إمام المحدثين البخاري باب العلم قبل القول والعمل. وكذا يكون رفيقا حال أمره ونهيه، رحيما مشفقا في توجيهه ونصحه، على حسب منازلهم ودرجاتهم وأحوالهم. وثالثا حليما صابرا فيما يعرض له من الأذى، محتسبا الأجر من رب الأرض والسماء. ويجب كذا النظر في العواقب، وتحقيق المصالح، ودرء المفاسد. ومن القواعد المقررة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وكذا من القواعد ما ينبغي أن يعلمه كل قائم وقاعد، ألا ينكر منكر فيترتب على إنكاره أكبر وأعظم منه. وثالث الفوائد من تلك القواعد ارتكاب أدنى المفسدتين وأقل الضررين لدفع أعلاهما. ورابعها، وهو ختام مسكها، الوقاية خير من العلاج، والدفع أسهل من الرفع. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم على القوم الظالمين، اللهم انصرهم على القوم المعتدين، اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك بطاغيتهم فإنه لا يعجزك، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عجل بزواله وهلاكه وسقوطه واضمحلاله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ إخواننا من كل برد قارس، واجعل لهم من كل عدو حارس يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، انصرهم في سوريا وفلسطين وبورما وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح الاحوال واكشف الغمة عن هذه الأمة، وارفع وادفع عنا وعن الأمة الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا بحفظك التام وعينك التي لا تنام. اللهم أعذنا من كل الشرور، اللهم أعذنا من كل الشرور يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة إلا قضيتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا أعضاء نافعة لكل مسلم ومسلمة. اللهم اقذف خشيتك في من تولى للمسلمين أمرا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.